وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله يكون الصوت واضح يا إخوان، نبدأ إن شاء الله. تفضل تفضل شيخ، واضح الصوت. طيب، الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا أحبتي في درسنا في آداب طالب العلم في شرحنا لكتاب شرح حلية طالب العلم الشيخ بكر أبي زيد وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ونحن نقرأ في الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية، ووصلنا إلى قوله النهمة في الطلب، ونحن نقرأ في الصفحة 165. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، وصوابه: كم ترك الأول للآخر. إذن هنا يتكلم الشيخ الآن عن موضوع مهم جدا، وهو النهمة في الطلب، أي الزيادة منه والاستزادة. فقال: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي قيمة كل امرئ ما يحسنه. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا صحيح، إذا كان الإنسان يحسن الفقه والشرع صار له قيمة أكثر ممن يحسن فتل الحبال، لأن معنى قيمة كل امرئ ما يحسنه، فما هو قيمتك؟ إذا كانت في الشرع الفقه والتفسير والقرآن والسنة فهذه قيمتك، وكذلك ما كان أدنى فهو كذلك، لأن كل منهما يحسن شيئا، لكن فرقا بين هذا وهذا. فهذا معنى قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقول المؤلف: وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، أي هذه الكلمة التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال وعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا ليس بصحيح، أي ليست هي أحض شيء على طلب العلم، لأن أشد كلمة في الحض على طلب العلم قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. ولا شك أن قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جيد، لذلك حتى الشيخ بكر قال: وقد قيل، وهذه قيل تستخدم أحيانا للتمريض، وقيل أي قال بها، وقيل بهذا، قال بها بعض الناس أن ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، لكن لا شك كما قال الشيخ ابن عثيمين هذه الآيات هي أحض على طلب العلم. فعندما تعلم أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، ورفع الله عز وجل الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وفي حديث: كفضلي على أدناكم. ففضل عظيم للعالم على العابد، ولذلك انظروا إلى فضل العلم وأثره. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد كما في الحديث، فسأله: هل لي من توبة؟ هذا عابد وليس بعالم، فقال: ليس لك من توبة، فقتله فأكمل به 100. لكن لما ذهب إلى عالم وقال له أنه قتل 100 لأنه عالم، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى ترك هذا المكان الذي أذنب فيه. فهذا من فضل العلم على غيره، ولا شك أن هذه الآيات كلها تبين هذا الفضل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال أهل العلم: مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. هذا أمر عظيم إخوان. إذن اعلم أن إذا الله عز وجل من عليك بهذا الفقه في الدين وهذا العلم أن الله أراد بك خيرا، أراد بك خيرا. قال الشيخ: وأشبه ذلك مما جاء في الكتاب والسنة في الحث على طالب العلم. وكلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسن هي كلمة جامعة، لكنها ليست أحسن ما قيل في الحث على طالب العلم. يعني الشيخ اعتراضه على كونها أحض شيء، وهي لا شك أنها كلمة جامعة، لكن النصوص السابقة هي أجمع، ولا شك أن كلام الله وكلام نبيه أجمع. ثم قال الشيخ: احذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. معنى قوله ما ترك الأول للآخر، قول الشيخ ابن عثيمين، إما أن تكون ما نافية أو استفهامية. طبعا هنا المقصود فيها نافية، الذين قالوا هذا لذلك غلط قولهم الشيخ بكر. ما ترك الأول للآخر أي خلاص كفونا الأوائل العلم، فما في داعي إلى العلم ولا الاجتهاد ولا البحث، وهذا خطأ. وإنما كما قال الشيخ بكر صوابه كم ترك الأول للآخر، أي أن الأول ترك للآخر كثير. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول دائما ويكرر: العلم لا يعني الجمود، أو كلمة نحوها، يعني لا يكون جمود في العلم، لا، طلب العلم مستمر والاجتهاد والبحث مستمر مع الإنسان، وبابه مفتوح، وفوق كل ذي علم عليم. لذلك ترك الأول للآخر، والآخر يمشي على خطى الأول في نهله من العلوم. فيقول الشيخ: إن كانت نافية فالمعنى ما ترك الأول للآخر شيئا، وإن كانت استفهامية فالمعنى أي شيء تركه الأول للآخر. وكلا المعنيين يثبت همة الطالب عن العلم، ويقول كل العلم أخذ من قبل فلا فائدة. أما إذا قيل كم ترك الأول للآخر، فالمعنى ما أكثر ما تركه الأول للآخر، فهذا يحملك على البحث في أقوال الأولين، ولا يمنعك من الزيادة على ما قاله الأولون. ولا شك أن الصواب قول القائل كم ترك الأول للآخر كما قال الشيخ ابن عثيمين، أي هناك ما تركه الأول للآخر. ولذلك تجد العلماء طبقات، وكل يأخذ العلم ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، تأويل المبطلين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. إذن الأمر باقي، والعلم باقي، والعلم سلسلة يأخذها العالم عن شيخه موصولة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن قيل إن الشاعر الجاهلي يقول ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا، فهل قول الشاعر هذا صواب؟ يقول الشيخ: لا، الشيخ ابن عثيمين ليس بصواب، وما أكثر الأشياء الجديدة التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا، فإن أراد بهذا حروف الكلمات أو الكلمات فهو صحيح، أما إن أراد المعاني فلا، بل هناك من الأشياء الكثير له معنى جديد لم يعرفه السابقون. لذلك العلم لا يعرف الجمود، ويبقى البحث إلى والعلم إلى يوم القيامة. قال: ولعل الشاعر الجاهلي أراد أن كل ما يقال من الكلمات والحروف فإنه إما معار، يعني أخذناه من غيرنا، وإما معاد، أي مكرر. لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة جدا، لأن هذا معلوم لا يحتاج إلى أن ينشئ الإنسان فيه بيتا. نعم، إذا كما قال الشيخ، بل الإنسان يبقى على طلبه للعلم واستكثاره منه وأخذه، ويؤخذ العلم شيخا عن شيخ حتى يبقى يزداد به الإنسان. وسبحان الله، يعني لكل زمان علماؤه، لكل زمان علماؤه، ولا شك أن دائما الأمة بحاجة إلى علماء يجدد لها الدين ويبين لها ما يعني احتاجته. وكم يفقد الإنسان إذا فقد العالم، فإن كما قيل فقد العالم سلمة في الدين. وهناك من السلف من فسر قول الله تعالى إنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال النقص فيها بموت العلماء، بموت العلماء. قال الشيخ: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ميراث النبي؟ ميراث الأنبياء هو العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا، ولكن ورثنا العلم، فهذا هو ميراث الأنبياء. إذن قول الشيخ بكر عليك بالاستكثار من ميراث الأنبياء أو من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أي عليك بالتزود من العلم. وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. إذن هذا من الشيخ حث للإنسان على الاستزادة من هذا العلم. قال عليك بالاستكثار، يحثك فيه على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا هو خير ميراث وخير إرث، فالعلم خير من المال ومن الدنيا، فهذا خير ما يرث الإنسان إن الله عز وجل رزقه العلم، هذا العلم النافع، علم القرآن والسنة على منهج سلف الأمة، فهذا خير عظيم اختص الله عز وجل به هذا الرجل ووفقه إليه في حين حرم منه الكثير. قال ثم أعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه، لأن القرآن لا يحتاج إلى نظر في السند إذ أنه متواتر أعظم التواتر. أما إذا كان في السنة النبوية فلا بد من أن تنظر أولا هل صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم تصح، فإن كنت مستطيعا أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى، وإلا فقلد. لذلك علم الحديث من أشرف العلوم، فبه تستطيع أن تميز صحيح هذا الميراث من ضعيفه، صحيح السنة من ضعيفها، وتعبد الله عز وجل على نور. فإن لم تكن مستطيعا فقلد. قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. والشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله على جلالة قدره وعلمه قال في الحديث أحيانا لا نقوى على تتبع الحديث وأخذ حكمه بأنفسنا، فنقلد من كان أعلم منا. وخص بالذكر الشيخ رحمه الله قال نقلد ابن حجر ونقلد الألباني، فهذا منه إثبات لفضل هؤلاء العلماء وعلو كعبهم في هذا العلم. وقول المؤلف وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، بذل الوسع معناه بذل الطاقة في التدقيق، تبذل ما تستطيع، وهو أمر مهم، لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص، وهل هذا المطلق مقيد أو غير مقيد. لذلك من تزبب قبل أن يتحصرم ودرس علوم الحديث وظن أنه يستطيع أن يحكم على هذا الحديث وأصبح يعتد بنفسه وبفهمه واستقل عن فهم الأولين، تجده يضل من حيث لا يشعر، فتجده يأخذ الحكم من حديث وهو لم يجمع كل ما قيل في هذا الأمر، وتجد الحديث فيه ناسخ ومنسوخ، وفيه مطلق ومقيد، وفيه عام وخاص. ولابد لطالب العلم أن ينتبه لهذه الأمور. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين تجده هذا الضرب يضرب السنة بعضها ببعض، لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر. وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة، تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث أو في الحكم على الحديث، وهذا خطر عظيم. لذلك علم الحديث ينقسم إلى علم رواية ودراية، فبعضهم اشتغل بالرواية وأخذ يصحح ويضعف، حتى في هذا أصبح يعتد بنفسه ويطلق الأحكام، وأصبح يتجرع على علماء الحديث الذين سبقوه. ثم إنه عندما يأتي إلى الحكم على الحديث يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث، لأنه لا يعلم ما غيره من الأدلة وما عارضه أو وافقه أو غيرها. وقال الشيخ ابن عثيمين هذا خطر عظيم ولا شك. ثم قال الشيخ بكر ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر، وهذا طيب، لكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. لذلك العالم بحق من كلما ازداد علمه ازداد علما بجهله، وكلما ازداد علمه زاد وازداد تواضعه، وعلم أنه يجهل الكثير. فإذا رأيت طالب العلم عنده كبر وتعالم، اعلم أن الله عز وجل لم يوفقه ولم يؤثر في هذا فيه هذا العلم خشية، لأن الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا بد للعلم أن يورث خشية. قال وتذكر الآية الأخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما علمت من علوم هذا العلم قليل جدا، لذلك إذا اغتريت قسم ظهرك. وكتاب الله أوضح في الدلالة من قولهم كم ترك الأول للآخر، وهذا يا إخوان أمر مهم جدا. إذن كل هذا يصب إخوان في زيادة النهمة في الهمة العالية والحرص على ازدياد من العلم والحرص على الخير الأخروي في مقابل الخير الدنيوي. لذلك يحرص الإنسان على الطلب، فإنه من أعظم القرب، وكما مر معنا في بداية هذه الحلية أنه عبادة، بل هو من أعظم العبادات طلب العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، وأعظم ما نحرص عليه وتجود نجود به أو نجود لأجله هو طلب العلم، وهذا أمر مهم جدا. قال النووي رحمه الله تعالى في وصيته لطالب العلم: ينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد له منه ونحوها، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات، وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وهناك أمثلة من أقوال سلفنا من العلماء رحمه الله الكثير على الحرص على العلم وجمعه بما لا تجد نظير له. لو لعلنا نذكر بعض هذه الأقوال، مثلا قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ بما أننا نتكلم عن النهمة في العلم، فهذه بعض الآثار التي يعني قيلت من علمائنا من السلف. قال الشافعي: أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها سمعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. فقيل له: كيف حرصك علي هذا العلم الذي يعني أتاك؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: كيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة وكان حريصا على طلب العلم، في حين أن أقرانه كانوا لا يهتمون بهذا، منهم من زهد فيه كما ذكرت لكم سابقا، قال: من الذي يحتاجنا وفي القوم أبو بكر وعمر وابن مسعود عثمان وعلي. قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي أبواب الصحابة في حر الظهيرة يسألهم عن الحديث، وروى ذلك الخطيب البغدادي وابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. والعلم يؤتى ولا يأتي، وكان يعلمون قيمة حامل هذا العلم. وهذا ابن معين وهو الإمام المعروف في الحديث رحمه الله تعالى، خلف له أبوه 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، وكان حريصا على لقاء الشيوخ والسماع منهم خشية أن يفوتوه أو يفوته شيء منهم. قال عبد بن حميد وهو شيخ البخاري: سألني يحيى بن معين عن حديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي، فإني أخاف ألا ألقاك. انظر الحرص، فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأته علي. ومن أئمة التابعين مكحول الشامي رحمه الله يقول، ومكحول توفي عام 112 هجري، يقول رحمه الله: اعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق ثم المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. شوفوا علو الهمة يا إخوان، طواف في البلاد تجوال يجمع العلم، قل غربلتها وإحراز ما يستطيع أن يحصل عليه. والآن تجد بعض الناس الشيخ في مدينته، العالم قربه، يمشي له دقائق ويزهد في حضور مجالسه، بل قد يأتيك العالم من بلد آخر ليلقي محاضرة أو درس وتزهد في الذهاب والجلوس إليه، هذا خسران، خسارة مبينة. الله المستعان. وقد بلغ حرصهم على الطلب أن أحدهم كان ينزل به الهم والحزن ويصيبه المرض إذا فاته شيء من العلم، فمثلا ذكروا حديثا لشعبة لم يسمعه فجعل يقول: واحزنا إني لأذكر الحديث يفوتني فأمرض، كان يقول شعبة. سبحان الله. وهذا طبعا لماذا يحزن؟ لأن من فقد محبوبه حزن عليه، وهؤلاء محبوبهم هو هذا العلم. لذلك لما جاء إخوة يوسف ليأخذوه ماذا قال لهم أبوهم؟ إني ليحزنني أن تذهبوا به، لأنه محبوب له، يحزن القلب لفراقه. فهؤلاء إذا فاتهم شيء من العلم كانوا يحزن لفواته. فإذا فاتك من العلم يا طالب العلم شيئا فلم تحزن لفواته، فاتهم نيتك واعلم أن بالقلب من العلائق والعوائق ما حال بينك وبين أبواب العلم. الله المستعان. لذلك لابد أن تحرص على طلب العلم وتصبر عليه حتى لو كلفك ذلك الغالي والنفيس. فأين تبكيرك لمجالس العلم؟ وأين حرصك عليها؟ وأين بذلك الساعات في ثني الركب عند العلماء لأخذ هذا العلم المبارك؟ والله المستعان. وعل في هذا القدر يعني كفاية. قال الشيخ بكر رحمه الله: وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. هذا نفس الجملة التي ذكرها الإمام علي رضي الله عنه، أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن يعني الأمور التي يعني يتكلم بها علماءنا عدم يعني لا نخص علي بن أبي طالب قول الإمام، لا نخص علي بأنه الإمام دون بقية الخلفاء، فهي قد تكون أتت من هؤلاء الغلاة في علي من دعا حب آل البيت، وإنما نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قول الشاعر: لا يكون السري أي عالي الهمة مثل الدني، هذا نفي مماثلة. لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، لا يكون الذكي مثل الغبي. وبقي: ولا ذو العلم مثل الجاهل، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. هذا استفهام إنكاري، معنى قول الله قل هل يستوي أي لا يستوي الذين لا يعلمون والذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلا أن يؤخذ كما قال الشيخ من قوله: لا يكون السري مثل الدني، لأن ذا العلم سري أي عالي الهمة. وأما قوله: قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام علي، قد سبق قيمة كل امرئ ما يحسنه، وسبق تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. إذن يقول الشيخ رحمه الله الشيخ بكر الأمر الآخر بعد أن ذكر أنهما في طلب العلم وعلو الهمة فيه وبذل ما تبذل من أجله، يذكر الآن أمرا آخر وهو الرحلة للطلب، مما تبذل أحيانا لأجل هذا العلم أن ترحل في طلب العلم. وهناك كما تعلمون علماء الحديث وغيرهم يوجد لهم رحلات في طلب العلم، فلا تجد عالما في الحديث إلا ورحل لطلب العلم، وكانت طريقتهم أن يأخذ العلم أو يأخذ الحديث عن شيوخ بلده ثم يرحل لأخذه من غيرهم. فيتكلم الشيخ بكر رحمه الله عن هذا الأمر، قال: من لم يكن رحله لن يكون رحاله. أي من لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه. كيف يرحل الناس إليك وأنت لم ترحل لأجل طلب العلم؟ هذا معنى كلام الشيخ بكر رحمه الله تعالى. لعلنا نقرأه بتمامه ثم نقرأ تعليق الشيخ ابن عثيمين عليه. قال: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية أو النكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. إذن طبعا علق الشيخ: التجارب مكسورة الراء، والتجارب والتجربة بالضم ليست لغة عربية. الآن الشائع عند الناس يقول تجارب وتجربة، قال هذا خطأ لا يعرف اللغة العربية، والصحيح تجارب وتجربة، هذا هو الصواب. كما قال الشيخ: قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنعة. ومعنى قوله من لم يكن رحلة أي من لم يكن له رحلة في طلب العلم، وهذا كما قلنا إخوان كان يعرف قديما وحديثا أنه طالب العلم يذهب ويرحل في طلبه للعلم، خصوصا مع وجود الشيوخ وتوافرهم، لأنه إذا فقد هذا الشيخ فقد أمرا عظيما، فيرحل إليه ليأخذ منه قبل أن يفقده. وكان يعني تجد هذا عندما تترجم لهذا العالم تجد شيوخه قد تعد عشرات بل مئات، ومنهم من تصل ألوف من الشيوخ، وكذلك التلاميذ، وهذا لا يكون إلا بالرحلة لطلب العلم. قال: فمن لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه. والمعنى أن من لم يبلغ في العلم يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه. وكأن الشيخ قال: كيف يبلغ العلم إذا لم يتلقى العلم عن الشيوخ وطلب ورحل لملاقاة هؤلاء الشيوخ؟ وقوله الأسفار جمع سفر أي الكتب، كما قال الله عز وجل: كالحمار يحمل أسفارا أي كتبا. قال: واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوف البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. الله أكبر. وهؤلاء هم سبحان الله قديما وحديثا يزهدون في هذا. قل له: اجلس واطلب العلم عند فلان من العلماء، يزهد بذلك، بل يمضي هو يدعو بزعمه سياحة في الأرض وهو جاهل وليس عنده من علم. وأنا رأيت بعض هؤلاء الذين يدعون إلى الله على جهل، ويأتي في رحلات للدعوة من بلاده إلى بلاد أخرى. قابلت بعضهم قلت: طب أنت مسكين يعني ما عندك علم، لماذا لم تجلس في بلدك المليئة بالعلماء؟ وكان وقتها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، اطلب العلم عندهم خير لك من هذا. فكانوا يزهدون في هذا. وانظر إلى هذه المقولة، قال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. كما تعلمون الصوفية وسيما غلاتهم يعني يزعمون أنه يسمع من الله مباشرة، ويقول: حدثني قلبي عن ربي، ويأتيه الوحي وهو نائم، وهذا هو الشيطان يلعب به. فمنهم من يقول: حدثني قلبي عن ربي، صلي ست ركعات قبل العصر أو ست ركعات بعد العصر، يشرع لهم، الله المستعان، يلعب بهم الشيطان. فهؤلاء الصوفية كما قال الشيخ يدعون أن الله يخاطبهم ويوحي إليهم، وأنه سبحانه يزورهم ويزورونه، نسأل الله العافية، وهذا من خرافاتهم. وبعضهم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره، وأنه أوصاه بعبادة معينة عن دون الناس ويحدث بها ويفعلها، وتجده حريص عليها أكثر من حرصه على السنة المأثورة، بزعمه أن النبي أتاه وأعطاه هذه العبادة. وكما تعلمون هذا منكر من القول وزورة، ولا يكون هذا، بل العلم لا يكون إلا قال الله قال رسوله، والعلم ما كان في الكتاب والسنة وما نقل لنا عن سلف الأمة. فلا يستطيع الإنسان أن يستقل بهذا العلم ويخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم به. بل ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام من النواقض أن يعتقد أنه يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى. هذا من نواقض الإسلام، وهذا هذا القول كفر. فلا يسع الإنسان أحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يستقل ويأخذ العبادة مباشرة بزعمه عن الله سبحانه وتعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وحدثه وخصه ببعض العلم. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. الله المستعان. وهذا ما ذكره المصنف صحيح، يقول الشيخ ابن عثيمين قال: فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. لا شك والله إنهم بلاء على الإسلام، وهذا من تلبيس إبليس عليهم، وهم بلاء على الإسلام لأنهم للأسف نسبوا إلى الإسلام وأصبح هؤلاء بمصاف المسلمين، وأصبح هناك من يقول انظر هؤلاء المسلمون وهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل شوهوا سمعة الإسلام بهذه التي يفعلونها الرقص والنط والله المستعان، وهذه الخرافات والخزعبلات، وضرب أحدهم يضرب نفسه بالشيش ويضرب نفسه بهذا الذي يعتقد أن هذا كرامة وهو من فعل الشيطان. ولذلك ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا مباركا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهناك أولياء للشيطان، فلا يتلبس عليك الأمر تعتقد أنهم من أولياء الرحمن. وقد نقل عن الشافعي رحمه الله قوله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تقتر به، ولكن اعرض هذا اعرض فعله على الكتاب والسنة. هذا إخوان هو الميزان، الكتاب والسنة. لا أن تجد كثير من المدعين ويدعي ويجول ويصول، فقط اعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقه فالحمد لله، وإلا فاضرب به وبما يقول عرض الحائط، والله المستعان. يقول الشيخ على قول بكر الشيخ بكر أبو زيد: احذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. قال: ما ذكره المصنف صحيح، وقوله فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين، قال فيهم شيخ الإسلام: هؤلاء أي المتكلمين لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني أن أهل الكلام لم ينصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا على الإسلام كله. ولا شك إخوان، من ابتغى عزة الإسلام بغير الكتاب والسنة لم ينصر الإسلام ولم يهزم هؤلاء الذين يريد أن يهزمهم بهذا الكلام. فأهل الكلام لم يستطيعوا مجاراة الفلاسفة ويكسروهم ويهزموهم، ولم ينصروا الإسلام بما جاءوا به. قال: لأن أهل الكلام لم ينصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا على الإسلام كله. ويدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معاني أوجدوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلط عليهم الفلاسفة وقالوا: أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها فاسمحوا لنا أن نؤول آيات اليوم الآخر. وهؤلاء إخوان عندما بدأوا، كثير منهم بدأوا بهذا، فأخذوا يريدون هذه الأمور بالعقل، فأخذ الفلاسفة يريدون عليهم أمور حارت بها عقولهم، فاضطروا أن يؤولوا هذه الآيات والأحاديث ويحرفوها عن معانيها حتى يجاروا هؤلاء الفلاسفة بزعمهم، حتى لا يعني يفحموهم. فكانت هذه إيش؟ ضربة للإسلام والمسلمين في زمانهم، ولم يكسروا هؤلاء الفلاسفة. فلما أوردوا عليهم مثلا: أنتم أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها فاسمحوا لنا أن نؤول آيات اليوم الآخر، فما الفرق؟ فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر من ذكر المعاد وما يتعلق به. فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فاسمحوا لنا أن نؤول في آيات المعاد وننكر المعاد رأسا. لذلك انظر إخوان، من أدخل العقل في أمور الغيب وأدخل العقل في الحكم على الشرع ضل. فعندما بدأ بتأويل الصفات والأسماء كمثلا حال المعتزلة، ثم التزموا بهذا الذي ألزموهم به، فأخذوا يؤولون آيات اليوم الآخر. لذلك لم يثبتوا الميزان، ولم يثبتوا الصراط، ولم يثبتوا الحوض. وهذه الأمور كلها من الأشياء التي ذكرت في أحاديث صحيحة، وبعض منها متواتر، ذكرت عن ما يحدث في هذا اليوم الآخر ورؤية الرب سبحانه وتعالى. أنكروها مع أن أحاديث الرؤية متواترة، كل ذلك بزعمهم أنها لا تدخل العقل أو أن العقل يأباها، وحاكموا النصوص على عقولهم لا العكس. والأصل أن العقل يسلم لهذه النصوص ويسلم للغيب، والله عز وجل أثنى على الذين يؤمنون بالغيب لعظم هذا الأمر، فليس في الغيب إلا التسليم إذا صح به الحديث أو أتت به الآية. فهؤلاء بدأوا بتأويل الصفات ثم سحبوها على تأويل كثير مما هو من الغيبيات بما يتعلق في اليوم الآخر وغيره. وكما قال الشيخ ابن عثيمين، لا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين. طبعا لماذا كانت حجة قوية يا إخوان؟ لأنهم استخدموا عقولهم وكلام، وليس استخدموا الكتاب والسنة. أما من كانت حجته الكتاب والسنة فحجته قوية، يهزم بها أكبر فرد في الفلاسفة عندما تكون حجتك الكتاب والسنة. لكن لما كانت حجتهم آراؤهم وعقولهم وزبالات أفكارهم كانت حجة قوية للفلاسفة ألزموهم بها، فنتج عنها أن أولوا بقية الأمور مما يتعلق بالغيبيات. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ما جاءت به الرسل من أسماء الله وصفاته أكثر بكثير مما جاءت به الرسل من أمر اليوم الآخر. إذا تأملنا يا إخوان القرآن تجد أن ما يقرب من ثلث القرآن في الأسماء والصفات. فإذا أولتها يأتي الله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك، وأولت الوجه، بل يداه مبسوطتان وأولت اليدين. والصحيح أنه ليس تأويل، هذا تحريف. الصحيح أن نقول تحريف وليس بتأويل. فلما حرفت هذه النصوص كلها، تحريفك لنصوص اليوم الآخر من باب أولى، لأنها أقل ذكرا في كتاب الله وسنة رسول الله. وهذه حجة الفلاسفة عليهم، فإن جاز التأويل في الأسماء والصفات جاز التأويل في المعاد، وإنكار المعاد كفر كما تعلمون، وإن لم يجوز إنكار المعاد فإنه لا يجوز إنكار الصفات. يقول والمصنف هاجم الصوفية، أي الشيخ بكر رحمه الله، وهم جديرون بالمهاجمة لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله. طبعا الصوفية أنواع، أما غلاتهم فيصلون إلى الكفر والعياذ بالله، هؤلاء الذين قالوا بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، ووصلت بهم أن يقول ما في الجبة إلا الله ومن رب إلا راهب في كنيسة. هؤلاء أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، هؤلاء كفار ملحدون. فيقول الشيخ بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله حتى يعتقد أنه هو الرب، كما يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. ويقول آخر الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، الله أكبر. هؤلاء لما أخذوا بهذه العقيدة الفاسدة التي نقلوها عن النصارى، وهي وحدة الوجود وأن كل شيء في الوجود هو الله، والله حل في كل مخلوقاته، فأصبح يقول قائلهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، يعني ما المكلف، أنا أم هو، أعبده أم يعبدني، أعبد نفسي أم أعبده، ما في الجبة إلا الله. هذا وصلوا به بعد أن تدرجوا كما قلنا بذاك، وألزموا بما لزموا من عقائد باطلة. فيقول الرب عبد والعياذ بالله والعبد رب، لأنهما شيء واحد. يا ليت شعري، يعني ليتني أشعر من المكلف، إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها. وهذا إخوان نقل عن أمثال الحلاج وابن عربي وغيرهم ممن اعتقد بهذه العقيدة الفاسدة، عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد، والله المستعان. لكن يقول الشيخ ينبغي أيضا أن نركز على مهاجمة أهل الكلام. يعني نعم، مهاجمة الشيخ للصوفية شيء طيب، قال يستحقونه، لكن ينبغي أيضا أن نركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله عز وجل في كماله بكلامه، فأنكروا الصفات. فمنهم من أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة وأثبت الأسماء، لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى. وقال بعضهم فقال إنها واحدة، وأن السميع هو البصير، وأن السميع والبصير هو العزيز، فهي شيء واحد. وبعضهم قال أسماء متعددة لكنها لا تدل على معنى، أي مسلوبة المعنى، لأنهم لو أثبتوا لها معنى على زعمهم لزم تعدد الصفات بتعددها، وتعدد الصفات يرون أنه شرك، والله المستعان. لأنهم يقول يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا أشد شركا من النصارى، فالنصارى ثلثوا وأنتم ضربتم بالمئة والألف. طبعا الكلام كثير في هذا، لا نريد أن نخرج عن مقصودنا في هذا الكتاب، ولعلكم تدرسون مع الدكتور أشرف أظن العقيدة الواسطية، ولا شك أنكم مررتم على أفكار هؤلاء وعقائدهم وكيف رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فهناك من أثبت الأسماء دون الصفات، فقال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، الله المستعان. وهناك من لم يثبت إلا ثلاث صفات، وهناك من لم يثبت إلا سب، وهناك من لم يثبت إلا صفة واحدة، صفة الوجود، وغيرها، وكلهم على ضلال مبين. وتكفي لنا مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه سبحان الله يعني تهدم كل مذاهب هؤلاء، سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم. كان الشيخ الإسلام تيمية يقول يعني بما معناه اطعنوا عليهم بصفة الوجود. كيف اطعنوا عليهم صفة الوجود؟ هم الآن ينكرون أن الله يعني يسمع، أو ينكرون أن الله له وجه أو له يدان، وإن سألتهم لماذا قالوا ننزه الله عز وجل عن التشبيه أو أن يكون له شبه، فكيف يكون لك السمع ولي سمع ونحوها. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية اطعنوا عليهم بصفة الوجود. اسأل هذا المعطل هل الله موجود؟ قال إن قال لا كفر وحج، وإن قال نعم خصم. قل له الله موجود وأنا موجود، هذا تشبيه، فسيقول لك لا، وجود الله غير، وجود الله واجب ووجودك جائز. قل له وكذلك سمع الله غير، وبصر الله غير، ويد الله غير، ووجه الله غير، فكما قلت في صفة الوجود نقول في بقية الصفات. وهكذا أهل البدع الآخرين الذين يثبتون فقط سبع صفات، خذ منه قل ما تثبت، قال صفة السمع، قل لا أنت شبه، كيف الله سميع وأنا سميع، فيقول لك سمع الله غير، قل وكذلك يد الله غير، ووجه غير، وهكذا. لذلك أهل السنة منهجهم واضح في كل الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الصفات جميعا من غير ما ورد في الكتاب والسنة، وما ورد يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تحريف. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وما غيرهم تجدهم تناقضوا. فلماذا أثبتت هذه السبع ولم تثبت الثامنة؟ لماذا أثبتت هذه الثلاث ولم تثبت البقية؟ وتجدهم تناقضوا، وهم نفسهم اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى، لأن اعتمدوا على العقل، والعقل مختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة، هل تغني الأشرطة السمعية عن الرحلة للعلماء؟ وهذه مسألة مهمة في هذا الزمان، يعني هناك أشرطة الآن للعلماء رحمهم الله، فتجد والله المستعان تجد مع وجودها الناس زاهدين بها، فتجد الآن علم الشيخ ابن عثيمين نفسه هو المتكلم رحمه الله تجده مجموع الآن في أشرطة وسيديهات، وتجد علم الشيخ الألباني كاملا مجموعا في أشرطة، وكذلك الشيخ بن باز. ولو أفنيت عمرك يا طالب العلم في سماع أشرطتهم فقط هؤلاء الثلاث وتسجيل الفوائد، والله لا ممكن ينفذ عمرك ولم تنهي بعد. فيقول الشيخ هل تغني الأشرطة السمعية عن الرحلة للعلماء؟ فالجواب إن العلماء رحمهم الله الذين تكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الذي أدركنا من الأشرطة المسجلة، وهي تغني عن الرحلة، لكن الرحلة أفضل، لأن الرحلة إلى العالم يكتسب فيها الإنسان من علمه وأدبه وأخلاقه. ورؤيتك الرجل يتكلم ليس كسماعك إياه في الشريط، ومثال ذلك إذا كنت عند رجل يخطب وكلامه جيد فستتأثر به، لكن إذا سمعت من الشريط لم تتأثر به تأثرك إذا كنت تشاهد الخطيب. لكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ومن لم يستطع الرحلة لطلب العلم فليعكف على أشرطة هؤلاء العلماء الأجلاء. والله يا أخوان هناك من الناس من حصل علما عظيما لسماعه لأشرطة الشيخ الألباني والشيخ بن باز لسنتين فقط، وتجد هناك من حصل من العلوم كثيرة فقط في سماعه لهائل الأشرطة بتمعن وتسجيل الفوائد. فلا تزهد إذا لم تستطع ولم تجد من الشيوخ من يعلموك، فعليك بأشرطة هؤلاء العلماء، انهل منها. ولكن يكون لك منهج في الطلب، ليس فقط سماع هكذا، لا، تسمع يعني باختيار وتتدرج وتأخذ الشريط فتسمعه وتكتب ما فيه من فوائد. وإن أشكل عليك، لا شك أنك سيشكل عليك بعض ما يقوله هذا العالم أو هذا الشيخ، اعرضه على من تثق بعلمه من هو أعلم منك من طلبة العلم أو المشايخ حتى يزيل لك هذا الإشكال. إن حرصت على ذلك حصلت العلم الكثير، ويعني العلم أتاك، وأصبح الآن أمر العلم ميسر. لكن أين الهمم في طلبه؟ والله المستعان، كانوا يرحلون ويمشون الرحلات المسافات الأميال من أجل سؤال لعالم أو طلب لحديث، والآن يجدك هذا مجموعا وموجودا ويسهل البحث فيه بوسائل التقنية الحديثة، ولا تجد طلاب للعلم، الله المستعان، إلا ما ندر. فهذا من موت الهمم، وإلا العلم الآن أسهل من ما كان سابقا، والوصول إليه أسهل، وهو متوفر وموجود وبأزهد الأثمان إن لم يكن بالمجان، والله المستعان. ولعلنا نقف عند حفظ العلم كتابة شيخ بكر رحمه الله، ونفتح المجال للأخوة إن كان هناك أسئلة. طيب، يقول أخونا صديق سلماني: يا شيخ، ما هي ضوابط إسقاط مثل هذه الأحاديث؟ إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد الأمة دينها وما يشبه مثل هذه الأحاديث. طبعا إن كنت تقصد إسقاطها على أشخاص أو أعيان، فهذا يكون من أهل العلم لأهل العلم، وكما قال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فإن كان رجل عرف بالعلم وشهد لقرين له أنه هو المجدد، فهذا والله شهادة عظيمة، ليست لأفراد وأحد الناس إنزال هذه الأمور. أما إنزالها بأنها نعم موجودة، نعم نؤمن بأن على رأس كل 100 سنة هناك من يجدد لهذه الأمة دينها. فمثلا كما تعلمون، الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن هذا الحديث، يقول: يا شيخ، هذا الحديث من مجدد هذا العصر؟ فقال: برأيي الشيخ ابن باز، مجدد هذا العصر هو الشيخ الألباني رحمه الله. فانظروا شهادة من عالم جليل، يعني قد يكون أعلم أهل عصره الشيخ ابن باز، نحسبه والله حسيبه، وهو معروف بالعلم والورع والتقوى، فيشهد لأخيه عالم آخر جليل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بأنه مجدد هذا العصر. وأنا سمعت نحوه، وإن كان ليس بالنص، من الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ الألباني رحمه الله، عندما سئل عنه فقال: من أنا حتى أتكلم في الألباني؟ الشيخ الألباني أعلم مني وأنفع للأمة مني، ماذا قدمت أنا للأمة؟ انظر ماذا قدم الشيخ الألباني للأمة، وهذا من تواضعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإلا فهو قدم لهذه الأمة. فأقصد، لو الإنسان نقل مثلا: والله أنا يعني مع الشيخ ابن باز في أن مجدد هذا العصر والشيخ الألباني، هذا يكون تقليدا لعالم أو اتباعا لرأيه، ليس لأعوام الناس ولا لصغار الطلبة، والله أعلم. طيب، إذا أحد عنده شيء إخوان يتفضل، بارك الله فيكم. يعني ما أدري قولك أعلم بالمؤمنين في دينهم، النبي نعم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، والعلماء أولى بالمؤمنين في دينهم لأنهم ورثة الأنبياء، لا شك أن العلماء ورثة الأنبياء. وإن كان العالم عالما ربانيا على الكتاب والسنة، فإنه لا شك أنه يعني يتبع ويكون إماما، كما قال عز وجل: واجعلني للمتقين إماما، فيكون إماما في الهدى يقتدى به. فلا شك أن هذا نعم إن شاء الله معنى صحيح. أبو حامد الغزالي: نعم، لا شك أنه من الذين ردوا على الفلاسفة، لكن أبو حامد الغزالي طالب العلم الصغير قد لا يميز، لأنه في كتبه تجد أنه ينقل عن الفلاسفة ويكثر، ويكون عنده من الأحاديث ضعيفة والموضوعة، وكذلك قد ينقل بعض خرافات الصوفية ولا ينكرها أو لا يعني ينقدها، فينتبه الإنسان لهذا. وكانت طريقة أبو حامد الغزالي أنه يأخذ من هذه، يدخل معهم ليبين فساد مذهبهم، فأحيانا يأخذ منهم ولا ينكر أو لا يبين، فبالتالي يتوه هذا في كتاب في كتبه. لذلك يحذر من هذا الأمر وينتبه إليه. والله تعالى أعلم. إذا أحد عنده شيء يا أخوان تفضل. أنا ممكن الثلاثاء القادم عندي دورة، يعني أقدم دورة في يوم الثلاثاء في نفس موعد المحاضرة من الرابعة إلى الثامنة في توقيت مكة، فإن تأكدت يغلب على ظن أني لن يكون هناك محاضرة، لكن سأخبركم إن شاء الله إما في نفس اليوم أو يوم غد بإذن الله إن تأكدت. جزاكم الله خيرا شيخنا وإياكم. بالنسبة للاختبار إن شاء الله لعله يعني عندما يعني غالب الظن سيكون الأسبوع القادم أو اللي بعده، بعد أن يعني نقرأ قليلا في هذا الفصل نحدد لكم إن شاء الله موعد الاختبار، وستكون طريقته نفس طريقة اختبارنا الأول بإذن الله. سأخبركم إن شاء الله يعني قبل بأسبوع عن الاختبار، أو على الأقل قبل بأيام بإذن الله. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم أخي الحبيب. نعم أخي علي صحيح لك أن تعرف، أنا اعتقدت أن الأخوة أعلنوا الدرجات إن شاء الله. أنا أظن أني أرسلتها للأخوة، لكن إن شاء الله نعلنها لكم في المجموعة بإذن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، جمعنا الله وإياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.